أنزله قرآنا عجبا يهدي الخلق يزيد الأدبا به الراح وفي معاني وخشوع قلوب ومثاني أنزله قرآنا عجبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس فذكر بالقرآن أتناول فيه قول الله تبارك وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، بالتأويل والبيان. أقول مذكرا إن الله عز وجل قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فلا يمكن أبدا أن تؤمن نفس إلا إذا شاء الله لها أن تؤمن. ولقد حاول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وحرص أشد الحرص على إيمان عمه أبي طالب، ولكن دون جدوى، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه يقول له، وقد وجد عنده أبا جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغير هؤلاء: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي لا أريد منك إلا كلمة واحدة لا إله إلا الله. فقال أبو جهل ومن معه: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال الرسول يكرر وهم يكررون، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وها هو أيضا رسولنا قد نزل قوله تعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا نوح عليه السلام ينادي ولده ويناديه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وأبى أن يسلم، فقال له أبوه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهذا الخليل عليه السلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم ينادي والده ويذكره: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عاصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان وليا. يذكر ويذكر: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، اتبعني أهدك صراطا سويا. تذكير بعد تذكير مع تذكير. فيأبى أبوه ويقول مصرا على كفره: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فلم يستطع الخليل هداية والده، ولم يستطع نوح هداية ولده، ولم يستطع رسولنا هداية عمه. فهداية التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذا فإن نوح عليه السلام لم يملك هداية امرأته ولم يكتشف خيانتها له في الدين، وكذلك لوط عليه السلام. بل وربنا يقول في كتابه في شأن نبيين كريمين إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وكذلك يذكرنا ربنا بقوله: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. فالهداية يملكها الله وحده، هداية التوفيق. وكذلك لا يملك أحد لأحد الغواية إلا بإذن الله. فهذا فرعون وقد أوتي من القوة في الدنيا ما أوتي، وتحته امرأة ضعيفة لكنها قوية بالله مؤمنة، ضربت مثلا للذين آمنوا إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فإذا فرعون أيضا لم يستطع أن يضل امرأته ولا أن يحملها على الكفر، وهذا كله يحملنا على طمأنينة القلب. قلوبنا تطمئن، فالهادي هو الله. ولقد قال تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام إذ كان حريصا على هداية قومه، قال الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقال: فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى ذكره: ولو أننا قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولو أننا نزلنا عليهم ولو قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لو نزلت الملائكة من السماء إلى أهل الكفر وقالت لهم آمنوا، وكذلك أخرجنا الموتى من القبور وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا عيانا، جاءتهم جموع الأسود تقول لهم آمنوا، جاءتهم النسور تقول لهم آمنوا، جاءتهم الحيتان من البحار تقول لهم آمنوا، أخرج الموتى من القبور وقالوا لهم آمنوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهكذا الإيمان لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد قال لرسوله وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا، وهذا في الباب المقابل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أنكم يا أهل الكفر وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله لن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا إلا شخص كتب الله عليه الضلالة، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فعلينا أن نوقن بذلك ومن ثم تهدأ قلوبنا. فالدعاة إلى الله إنما هم مبلغون فقط أمر الله، أما الهداية فلا يملكها أحد سوى الله. وهؤلاء سحرة فرعون لما رأوا المعجزة ألقوا سجدا، كما قال تعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولم يستطع فرعون منعهم مع تهديده المستمر لهم. فلنوقن بذلك، لنوقن أن المهتدي من هداه الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. أنزله قرآنا عجبا يهدي الخلق يزيد الأدبا فيه الراح وفي معاني وخشوع قلوب ومثاني. أنزله قرآنا عجبا أنزله قرآنا عجبا يهدي الخلق يزيد الأدبا فيه الراح وفي معاني وخشوع قلوب ومتاني. أنزله قرآنا